فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: كيف أصنع بشاب تعرفت عليه على قدر عالي من الخير والصلاح والفضل، غير أني لا أحب مجالسته ولا أميل لكثرة الجلوس معه لانقباض نفسي منه، مع محبتي له في الله وهو كثير التشكي مني لأني لا أحب مجالسته، وجزاكم الله خيرا. هذا الأشبه فيه أنه نفور الطبع، لأنك أنت أثنيت على صلاحي واستقامتي، نحسب أن نزكي على الله، والذي تحسه هو أنك ما ترتاح للجلوس معه. هذا الأصل فيه أنه الاطباع، ليس له علاقة بالدين. والأصل فيه قول عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنافر منها اختلف. فبعض الأحيان الشخص لا يجد أنه مرتاح للجلوس مع شخص، وهذا من تنافر الأرواح، لكن ليس له علاقة بالشرع. وحينئذ ينبغي أن يعذرك، وينبغي عليك أمر وينبغي عليه أمر، وهو ينبغي عليه أن يقدر هذا الشيء ويعذرك ويحسن الظن بك. وثانيا بالنسبة لك أنت، لا تجعل هذا الشيء الطبيعي يؤثر على الجانب الشرعي يصل إلى الكراهية أو يصل إلى تتبع العيوب أو ذكر غيبته أو نحو ذلك، أو التشكي من هذا الأمر. يقول: والله فلان يجيني وأنا ما أبغى يجيني، فلان يجيني ما كل ما جلس مع أصحابي يقول لهم فلان يجيني وما أبغى يجيني، يمكن حسناتك تذهب من كثر قولك يجيني وما أبغى يجيني. هذا أمر يستر، وكثير من المخالطة مع الإخوة قد تذهب الحسنات. كم من إنسان يغتابه ولا يعلم، وكم من إنسان يهتك ستر الله على أخيه ولا يعلم، وكم من إنسان يخترم أبسط حقوق الأخوة ولا يعلم. لكن لا يعلم هذا ما هو عذر، لا يعلم من إهماله، والمهمل يؤاخذ. ولذلك لما رأى أناسا من الصحابة توضأوا وعقابهم تلوح، ما انتبهوا أنها ما غسلت، قال: ويل للعقاب من النار. هذا يسمى الإهمال، والإهمال تتحمل فيه المسؤولية. شخص يعرف عورة في أخيه، يقول مثلا: إذا جلس مع فلان وحك رأسه أتضايق، إذا جلس مع فلان في عيب، قالوا له: ما هو العيب؟ قال: إذا حك رأسه أتضايق. هذا إذا كان ليس عيبا شرعيا، هذا عيب طبيعي. بعض الناس مثلا يحك جسمه، بعض الناس يدعك أنفه، وتكون فيه طبيعة، والطبع يغلب التطبع. ولربما قلت له: يا فلان تذمر من هذا الشيء، ما يستطيع أن يتركه. فلا تفني غيبة حسناتك. وعيب عليك أن تتحدث بعيوب أخيك. كثير من الإخوة اليوم لا يعرف أبسط مبادئ كثيرة، قل ما أقول كل أو الأغلب، كثير لا يعرف أبسط المبادئ. شخص يأتي ويطلع على عورة من أخيه، ما يعرف أبسط مبادئ الإسلام من الستر. حتى كنا مع بعض زملائنا في طلب العلم نجد أشياء عجيبة، يعني الشخص يأتي ويجلس مثلا مع أخيه إخوانه في الله وأحبابه في الله، يبحث فقط عن شيء يذكره من العيوب، كأنه صلى الله عليه وسلم عليه كالذباب، وهو طيب، نحسبه قلبه طيب ويحب إخوانه. ليس هذا عن حقد، لا، إنما هو عن إهمال وتقصير وعدم أخذ الحيطة والحذر. أي شيء أوصيك، أي شيء وجدت في الإسلام أنه عظيم الأجر، فاحذر من الخلل بحقوقه. العلم من أفضل ما يكون، صحبة العلماء من أفضل ما تكون، لكن ربما يصحب إنسان عالم ويغلط غلطة واحدة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. إيش بعده؟ لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إيش بعده؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هؤلاء هم صحابة. فمسألة الإنسان لما يكون يعني تتعجب والله، حتى أن بعض الإخوان من خيار طلبة العلم ويجلس السنوات في طلبة العلم، لكن ما يعرف كيف يطبق العلم الذي عنده. والله ذهبنا اليوم الكلية وجلسنا وندرس مد رجله ولا فعل كذا، ويذكر عيوب من يعلمه ويذكر عيوب من يصاحبه. ذهبنا اليوم مع شباب وطلعنا طلعة، والله ما أخذ القدر للغدا، وقصد انتقاصهم منهم ما هم محتاطين في أمر تجري على لساني هكذا. وكنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم وشيمة الوفاء، فأحسن أحسن محسنهم وأجسن بالإساءة إن أصائهم، وأبصر ما يريبهم بعين لها عن عيوبهم غطاء. يصحب الناس وهم ما عنده إلا فلان ما أبغاه وفلان أبغاه، فمن أنت حتى تبغى ولا ما تبغى؟ إياك إذا وجدت في أخيك شيئا أن تجعل هذا الشيء مفنيا لحسناتك. خذ الحذر واعلم أن الأخوة وكل عمل صالح إن زكي صاحبه محسنا يتحمل إساءته. تسر هذا الأخ ما تجي تقول والله تتحدث بما بينك وبينه، ولا تتشكى وتتذمر، تفني الغيبة حسناتك وتحفظ الود الذي بينك وبين أخ أحبك في الله وعاهدك على هذا الحب لله وفي الله، فبينك وبينه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وبينك وبينه وشيجة الدين وشيجة الإسلام وشيجة لا إله إلا الله. دي الإنسان تحترق نفسه غيره على هذه الأخوة وعلى هذه المحبة. إن من الناس من صاحب أقوام عف لسانه فلم يذكر يوما عيبا من عيوبه، وصاحب أقوام فعفت ألسنتهم فلم يتشكوا يوما من الأيام، بل من يصحب إخوانه وهم يؤذونه ويأخذون أمواله ويأخذون أمتعته ويأخذون حوائجه وما تذمر يوما. النفوس التي تريد الكمال يقول لك هذا أخي، إذا رأيت أو سمعت أو علمت واطلعت على قصص الماضين والرجال الأولين الذي كان يطيب بهم العيش ولا يطيب العيش إلا بالكرام، لما تنظر مآثرهم وتنظر كيف كان الرجل يقدم أخاه حتى يقدم نفسه على أخيه حتى في المهلكة فيفديه بروحه، فإذا قيل له وهو رجل من البادية على فطرته يقول لك هذا أخي، هذا أخي، وبلغة العامة هذا خويه، ربما يسافر معه في السفر يقول لك هذا أخي. انظر كيف الناس التي على فطرتها، وهذا شيء يعني يبيض الوجه ويعلن مقام وشيء يشرف به الإنسان لما يأتي ويفعل يفدي أخاه ويكون دونه ويحميه ويستر عورته، يفديه بروحه ولا يرضى لك أن تمس بشعره. وأذكر أكثر من مرات كنت مع الوالد رحمه الله في بعض المجالس وتعلمت كثيرا من رحمة الله، نخرج من المجلس ربما مثلا أرى شيئا في المجلس من شخص هو من أهل ود الوالد رحمة الله عليه، والله بعض الأحيان كاد يرفع يده يريد أن يضربني، أقول يا شيخ فعل كذا وكذا شيء يعني أحرج الوالد فعل معه شيء، يقول لي ما تعلم من هذا، ما تعرف من هذا. انظر كيف يتربى الإنسان، هذا إذا كان في أمور الدنيا، فما بالك إذا كان أساسها الدين والحب في الله والود في الله. هذه أمور ينبغي أن ينتبه إلى الإنسان. كم من صحابة ضابط صحبته لكن بأخلاق الرجال بأخلاق الكرم الفضلة، إنسان تجده لو تضرب رقبته لا يتحدث بعورة من عورات إخواني المسلمين فضلا عن إخواني في الله، تجده لو أحرج. البعض يأتي يقول مثلا نريد شيخكم، قال والله شيخنا فين، إحنا ما نرى شيخه، نريد أن نجلس مع الشيخ، قال والله أنا ما أجلس مع الشيخ، أنا ما أجلس معه، وما يدري أن كلمة أنا ما أجلس معه أعطى صورة قبيحة لشيخي، فأنا يقول للناس هذا الشيخ لا يجلس مع طلابي ولا مع الناس، وهو عن حسن نية ما يعرف يعني اللباقة الانتباه، يقولون ما يجلس معكم؟ لا ما يجلس معنا، والله خلاص إذا ما يجلس معكم باب أولى لا يجلس معنا. ثم ما شاء الله اشتغل اللاسلكي الشيخ لا يجلس مع طلابي، تحمل وزرها وتكون متحمل أمام الله مسؤولية، لأن كانت السبب في كشف هذا الشيء، هذا شيء ما يعني تكون لبق تكون منتبها. أعطاك الله لسان حذرك، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش بعدها، فليقل خيرا أو ليصمت، الله عذر إليك. أشياء بسيطة يعني قد تورد الإنسان الموارد، قد تنقص منزلة عند الله. أما تصحب الناس، أما تصحب الفضلة الشرفة الناس العلماء الكرماء، تصحب الناس لله وفي الله، تعرف أين تضع قدمك وأين تضع لسانك، لأن هذا حق عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفظ العهد من الإيمان، حفظ العهد. والله أنا ودي أصحب فلان، لكن فلان كثير السفر، ما لكم ماله كثير السفر ولا كثير الحضر وكذا. أصلا أنا لما أجلس مع إنسان يحدثني عن صديقي يقول فلان كثير السفر، أما كان يجدر بك أن تقول الحمد لله أن الله أكرمني بفلان، صلى الله أن يثبتنا وياه على الطاعة، إذا جئت ذكرني بالله، إذا جئت فتح الكتاب، إذا جئت فتح الشريف، إذا جئت قص علي قصص، إذا جئت مهموما ثبتني بعد الله عز وجل. إذا يا أخي تحدث بأخلاق الكرام، كن طيب الحديث، كن طيب عفيف اللسان، حرام عليك أن تضيع الحرمة. يقول الإمام الشافعي الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، هذا على لغة العامة الذي يأكله لسانه لابد يتكلم، يعود نفسه أنه إذا جاي يضع لسانه ما يضع في عورات إخوانه وإنما يضع حيث يوضع اللسان. تأمل رحمك الله أنك إذا جلس وقلت فلانا لا أريد أجلس معه كذا نفسي تنفر منه. الآن تجد بعض الإخوة يأتي يشتكي وفي فتاوى يشتكي، يقول أنا فلان أحبه في الله ولكنه يتحدث بعيوبه، أنا فلان أريد أن أفيده طالب علم ولكنه كل ما جلس مع خاصتي أو مع عامتي أو مع الخاصة تحدث بعيوبي، ماذا أصنع معه؟ إن تركته حس أنني لا أحبه في الله، وإن أبقيت على مصيبة وبلاء، هل أقدم حقي أو أقدم حق الأخوة؟ نقول الله عينك على الصبر إن كنت تريد تصبر، وإذا ما كنت تريد تصبر يبديك الله خيرا منه وأفضل منه. فمثل هؤلاء ليس عليهم يلوى ولا فقدهم بعزيز، مصيبة إذا عاش الإنسان في الحياة فأصبح فقده بالناس ليس عزيزا، هذه مصيبة. ولذلك إذا صحبت الناس لا تشتغل بعيوبهم، واجعل ميزانك في الفضل والخير ينسيك ما فيه من عيوب. والله لقد صحبنا أقواما بلغوا في هذه الدنيا أماكن من حب الناس وود الناس ورفعة المنزلة في دين ودنيا، وجدنا بعضهم في الدين قدم كشيخ وعالم، فإذا جاء في المجلس يجلس مع عامي، والله إني لا أعرف الوالد رحمه الله يجلس معه رجل يبيع الغنم في السوق من العامة من البادية، يفضله ويجلسه عن يمينه تارة وعن يساره تارة حتى على خاصته. هذه الناس اللي ما تنظر إلى درجات الناس ولا تنظر إلى أشكالها ولا إلى هذه الناس اللي عندها مبادئ، الناس اللي تعرف ما معنى الأخوة، وتجد الإنسان هذا الرجل العامي الذي هو من البادية لما توفي الوالد كان ابتلي بولده فقده وكان أكبر أولاده وأصابه الحزن أيام حياة الوالد، وسبب معرفته بالوالد رحمه الله أنه لما أصيب ولدي جاء إلى الحرم فوجد الوالد يدرس في رمضان ودخل درس الوالد في قلبي فصار محافظ على درس الوالد، وحزن ولدي في قلبي وكنت ما أجلس معه إلا يبكيني من كثرة يعني لوعة فراق الولد عنده، وإذا بهذا الرجل يبدله الله بصحبة الوالد رحمه الله عليه. ومن المواقف العجيبة أن رأيت الوالد ذات يوم جاءه أناس من أغنى الناس يهنئونه برمضان يجلسون معه، ولما أحاطوا بهم وكانوا أهل ثراء وغنى نادى هذا الرجل قال فلان أبو فلان تعال، وأجلسه عن يساره. وفطنت لهذا أنه يريد أنه إذا جاء رجل ضعيف أو فقير ورأى بجوار الوالد رجلا حالته بسيطة أنس بالوالد وسأله، لكن لو وجد الدنيا منفوخة وكذا ما يستطيع ما يخاف. إذن الإنسان لما يصحب الناس، هذا الرجل لما صحب الوالد وتوفي الوالد رحمه الله مكث رحمه الله حياته كلها لا يبارح سارية الوالد ويبكي ويترحم عليه، يبكي ويترحم، وكل ما رأيت بعد وفاة الوالد يقول لي والله ما أنسى. سبحان الله، رجل عالم له مكانه وصيت في المدينة، ومع لأن هناك شيء أسمى، يأتي يجلس الوالد معه فيقول له دياركم فيها الوادي الفلاني والضلع الفلاني، لأن الوالد حج ماشي مرتين على قدم، وإذا بي يستأنس الرجل، وإذا بالوالد بعد انتهاء من الدرس ما عنده أحد يسأل فإذا بي يباسطه. هذا ما يسمى بالأخوة. إنسان ينزل إلى ما يرفع نفسه إلى منازل الكرماء، إلى منازل الفضلاء، من يصحب يعز ويحبه ويعطي من الود وصادق الود والحب ما يتقرب به الله. فهذا إذا كان في عامة الناس، فكيف إذا كان من خاصتهم وهم أحبابك في الله ولله؟ فإذا أخي في الله احفظ حق أخيك، إما أن تصحبه صابرا على ما فيه، وإما أن تكف عن التشكي، ستر عيب أخيك وتقول له إني لا أستطيع أجلس معك، لأن هذه نصر الطبع، فإن شاء الله تدعو لي وأدعو لك، ونحن على الحب والود في الله عز وجل، وتعذرني في هذا، وإن شاء الله يعذرك الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.